قال عمر رضي الله عنه لما قال الرجل هذا الكلام، قال وددت ان هذا كفاف لا علي ولا لي. هذا من تواضعه رضي الله عنه وشفقته، من شفقته وخوفه من ربه جل وعلا، رغم انه قدم ما قدم من اعداد جليله، ورغم ان له من الفضائل والمناقب ما له، ورغم ذلك هو خائف وجل من الشهاد يوم القيامه. حتى ان ابن عباس لما اثنى عليه ثناء هو اهله رضي الله عنه قال: مهلا ابن عباس، اتشهد بذلك لي عند الله يوم القيامه؟ قال: اجل يا امير المؤمنين. قال: الحمد لله. فكان خائفا وجلا رضي الله عنه. وهكذا المؤمن ياتي ما ياتي من خير وهو وجل، كما قال الله رب العالمين: الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، ويحفظون بين يديه سبحانه وتعالى. ثم اكبر الرجل اي الشاب فنظر فاذا ازاره يمت الارض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك، وفي رواية: أتقى لثوبك وأتقى لربك. وها هنا دروس وعبر عظيمة. فإنه رضي الله عنه وظلماه وكيل لم يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين. وهذا أمر عظيم، ومن أعظم طيب المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذا يكون امرا بالمعروف بالمعروف ونهيا عن المنكر لا يؤدي الى منكر. ولذلك تلطف في عبارته مع انه امير المؤمنين، قال: يا ابن اخي، يتودد اليهم وتعلمها من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتودد اليهم متلطفا: يا ابن اخي ارفع ثوبك. فتودد اليه اولا لكي يشرح صدره باذن الله رب العالمين لتلقي الحق، ثم امره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ثم اتى له بالحاج له على الامر والنهي، فقال: فانه ابقى او ابقى لثوبك حتى لا يتنجس ثوبك، وحتى لا يبلى من مسه بالارض وللتراب وللنجاسات. وأتقى لربك بأنك تطيع الله رب العالمين وفيه نجاتك. وقال صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينصر الله رب العالمين إليهم، منهم المسلم إزاره. وللأسف أن المسلمين اليوم قلبوا الآية، فالمسلمات يرفعن ثيابهن إلى سوقهن فتتكشف اقدامهن وسوقهن، وان الرجال فيسترن سوقهن ويجعلن ثيابهم، فيستروا سوقهم ويجعلوا ثيابهم الى الارض تمس الارض. فعلى الرجال ان يكونوا امرين بالمعروف والمعروف ناهين عن المنكر الى ما يؤدي الى منكر. فيامر الرجل نساءه ان تسبل ثوبها في الأرض حتى لا يتكشف منها شيء، وكذلك يأمر أهله من الرجال أن يرفعوا ثيابهم فوق الكعبين كما هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال لعبد الله بن عمر: انظر ديني. فحسبوه فوجدوه 86,000. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف سأله عن سبب هذا الدين، فقال: في حدث حللتها ونوائب دامتني. ومعلوم أن هذه الأمور ليس فيها غرامة على أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولكنه الورع وخوف أن يلقى الله عز وجل بشيء يسأل عنه. هذه كانت على بيت مال المسلمين، ومع ذلك قال: يا عبد الله بن عمر، انظر في دينك، فإن وجدت في مال آل عمر ما يؤدي فأدي من مالهم،

انه اذا تغلب رجل من المسلمين ولم يكن كافرا فله السمع والطاعه في المعروف كان فاجرا او كان غير ذلك. لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقوله منكم اي من المسلمين، فطالما كان مسلما فلا يجوز الخروج عليه، واما طاعته في معصيه الله فهذه لا تكون. فلو دعا الناس الى ديمقراطيه الانتخابات او دعا الى مظاهرات او اعتصامات او غير ذلك مما لم يات عن رسول الله فلا يسمع له ولا يطاع في ذلك، ولا ننزع يدا من طاعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا بان لنا هذا الامر لما قالوا لعمر رضي الله عنه اوصل او استغفر، قال: لا ارى احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمانا وطلحه والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، فلما دخلوه رضي الله عنه دخلوا دارا، لان الامر اي نصب الامام امر عظيم، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا الإمام، فالأمر الكائنات جميعا من طير وحيوان وغيره لا بد له من إمام أو قائد أو حاكم، ولذلك لا ترى سرب طير ولا حيوان إلا وله قائد. ومعلوم أن الصيادين المهرة إذا ما أرادوا أن يصطادوا سربا أو قطيعا من حيوان قتلوا قائده، فيقف وتحدث الفتنة فيغتالون ويقتلون ويقتادون ما يريدون. ولذلك ما وقعت الفتن في ديار المسلمين ببلادتين كان من الصليبية واليهودية والمجوسية أيضا، فلا يقتل المسلم عن ذلك. فحينئذ وقع ما وقع، لأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بإمام، ولا غنى لأمة الإسلام في أي عصر كان عن إمام. وكما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا تراد لهم، ولا تراد إذا جهالهم ساد. وقد رأى الناس في أربع أعوام طويلة في الوطن العربي الإسلامي ما حدث قتل وتشريد ودماء واشلاء وفتن، نسأل الله رب العالمين ان يكشف عن الأمة. كان ذلك جراء اصيانها بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان امر نصب الامام عظيما، اول ما دفنوه عادوا فاجتمعوا في دار، وكان عمر قد قال رضي الله عنه: يجتمعون ثلاثه ليال ويصلي صهيب للناس رضي الله عنه، فإن اجتمعوا على رجل فخرج أحدهم عليه فاقتلوه كائنا ما كان، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصا المسلمين فاقتلوه كائنا ما كان. فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، كانوا هم ستة رضي الله عنه، وهذا لتقليل الخلاف. فقال الزبير: جعلت امري الى علي، وقال طلحه: جعلت امري الى عثمان، وقال سعد: جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: ايهما يكون يتبرا من هذا الامر اي من الخلافه ويدعى الامر اليه اي باختيار احد الرجلين لا غيره؟ فسكت الشيطان اي عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. فقال عبد الرحمن: اتجعلونه الي؟ فقال: نعم. ها هنا في الحديث قال: فاخذ بيد احدهما فقال له: لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم او قدم في الاسلام ما علمت، فالله عليك لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عثمان لتطيعن ولتدفعن. فقال: نعم. واخذ علي الميثاق، ثم اخذ بيد عثمان فقال له: مثل ذلك. فلما اخذ عليه من ميثاقه